رحمة الله عليه. وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل، إن الذي حرمها هو الله عز وجل، والذي أظهر التحريم هو إبراهيم. ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين؟ وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن. وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمدا بلغه أمته. فيكون تحريم إبراهيم إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا أيضا دليل على تأكيد تحريم مكة، وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. أن يسفك بها دما، والمراد بذلك الدم المعصوم. وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة، ولو زنى ثيب بمكة رجمناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة. فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحدا فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يوجب القتل، هل يقتل في مكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاها. فإن قال قائل إذا قلتم لا يقتل لازم من هذا أن جميع الجناة في الدنيا إيش يلجؤون إلى مكة لجوءا شرعيا لا سياسيا، كل من أرأى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة. فالجواب نعم هذا يلزم، إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة. هل نعامله على أنه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكن في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعامله معاملة تضييق؟ الجواب الثاني. ولهذا قال العلماء إذا لجأ إليها يضيق عليه فلا يواكل ولا يؤكل ولا يشارك ولا يشرق ولا يؤوى، يضيق عليه. سيبقى في أسواق مكة إيش؟ وحيدا غريبا، ولن يبقى يعني ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه. إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه، وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم، وحينئذ يقتل. هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله. طيب، وقوله ولا يعضد بها شجرة، هذا أيضا مطلق، والمراد بل هذا عام، لأن شجرة نكرة في سياق النفي أو النهي عام، والمراد شجرة الحرم. أما الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له، فهو له. ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما اكتسبه الآدمي وما كان من عند الله عز وجل. أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه، يعني إنسان عنده بئر فيها ماء أراد أحد أن يجلي دلوه ويطلع الماء قال لا إلا بفلوس، هذا حرام. ما يجوز. لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز، يجوز بيعه. كذلك الشجر، إذا غرست شجرة في مكة فهي ملكك، افعل بها ما شئت. وإذا غرست، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فهي إيش؟ فهي محترمة، لا يجوز أن تقطع. فإن قال قائل ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرمية يعني مهم من نبات الآدمي، ماذا نصنع؟ هل نقطعها؟ مشكلة. هل نبقيها؟ مشكلة. كلنا أنت وش معنى الإشكال؟ وش المشكلة؟ أنا قلنا إن قطعناها مشكل ونقطعناها مشكلة، ما هو الإشكال؟ وهي من هي عن قطعها، هذا الإشكال. وإن أبقيناها لم ننتفع بالأرض، هذه مشكلة. فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة فيها قطعها تقطع، لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة. فهذه مثلا إذا كان لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها. طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهر، فماذا نصنع؟ فالجواب كما قلنا في الأرض المخططة، إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار، كما يباح لنا أكل الميت للضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها. إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريق وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر، هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع، لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن طرأت على الطريق؟ نعم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تبليغه وتعليمه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها متى؟ في غزوة بدر، وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيه، فأجاب بأن هذا من خصائصه، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحلت لأحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح. وهذه الجنة تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش؟ التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة، يعني أحلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين، فبين الخصوصية، وهنا بين الخصوصية أيضا. فهذان مثالان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح، فلذلك ذكروها هناك. وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين. النسخ الأول إحلالها بعد أن كانت حراما، والثاني تحريمها بعد أن كانت حلالا. هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل مقيدة مؤقتة، فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إلا مرة واحدة. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل بمكة لفتحها، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه، فيكون هنا النسخ كم؟ مرتين. أول النهار نسخ للتحريم إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحريم. أما إذا كان الله عز وجل قد قيد هذا وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة لكنه نسخ مؤقت. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم أحل ثم حرم، فلن نحفر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم أحل ثم حرم، فلن نحفر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. فإن قال قائل كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟ فالجواب أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها لا استهانة بحرمتها، تعظيما لها. أجلوني. نعم. ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد الشرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمه. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب سعد. اليوم الذي تعظم فيه الكعبة. اللهم صل وسلم عليه. ثم أخذ الإمرة منه والقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعة التي أحلت له، التي أحل له فيها القتال؟ قلنا إنها من طلوع الشمس إلى العصر، بقدر الحال. ونعم. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم. في هذا الحديث: فليبلغ الشاهد الغائب. وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته، فالواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا قيل لأبي شريح: لم يذكر القائل، لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنها، وإلا لكان يقول القائل: هذا لا يعني، فلماذا يسألون؟ لكن يقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة، لا بد أن يعرف ما جواب عمرو بن سعيد. جواب عمرو بن سعيد جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة. قال: أنا أعلم بذلك منك. وهذا غير صحيح، لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عيب. أما كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد مبنيا على إيش؟ على جهل، وقول أبي شريح على علم. ثم قال إن الحرم لا يعيد عاصمه. وعلى كلام عمر لو أن إنسانا عاصم وجب عليه حد أو تعزير ولجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد أو التعزير، وليس كما قلنا فيما سبق أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمرو بن سعيد. كذلك أيضا يقال ولا فارا بدم، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيد، وعلى كلام عمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد. طيب ولا حربة بلية، أي بلية توجب أن يقتل فإن الحرم لا يعيد. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز، مكة والمدينة، وبنو أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عنه عن بيعتهم ولا إذن للحرم، ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة، حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعهد على التاريخ إنهم محاصرين لمكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا، هذه قعقعة الحجاز. فالله أعلم هل هذه مبسوسة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرجل معروف في أن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئاته تغلب على حسناته. سليم لعن الله منا ومحجب لعنه؟ لعن الله منا ومحجب. نعم اي نعم، لا من كبائر الذنوب ان تؤوي المحتل، الواجب ان تطرده وان لا تنزله بضيافتك. يقام عليه وبينه الفرق بينهما ان من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهك حرمه الحرام، فلا يكون له حرمه جزاء وفاقا. وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرم وأنه ملجأ ومعاد. انتهى الوقت، نشوف يا أخي وش عندي. من هذا الحديث أن يبلغ الشاهد الغائب. نعم. مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولغائب. نعم. البعض الذي يستدل مثل هذه الأحاديث الإنسان العام الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يغوي الداعية في الناس، هذا المنهج الشيخ سليم؟ لا ما هو سليم، يبلغ ما سمع فقط بشرط أن يكون عنده علم لعله نسخ، فلا بد. أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقنه، هذا واحد. ثانيا إذا وجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدا لكم، يقول بلسان حال، يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل. ترى يوجد بعض الوعاظ على هذا الوجه، نعم يوجد، هذا ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجب، وإلا قل والله يا أخي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف أنك رجل متثبت ويوثق بك أكثر. نعم. أفهمت؟ هكذا يا ابن جمعة؟ هذا طريقة، هكذا طريقة؟ شيء ما يقال إن شاء الله. ها كيف في المستقبل يعني؟ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب لا ينفر صيد الحرم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعدد. وقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصارتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. هذا الباب فيه فوائد، منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرمها، ونسبة تحريمها إلى إبراهيم نسبة إيش؟ إظهار لا ابتداء. ومنها أن مكة لم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد، وهذا واضح، يعني لا يحل لأحد أن يستحل مكة بالقتال، فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعده. لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس، أو جاء الناس من الخارج وقاتلوا أهل الحرم، هل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم؟ نعم، لقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ما قال فقاتلوهم، فاقتلوهم، بمعنى أنه يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال، لأن هؤلاء مفسدون قاتلوا في مكة. لم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، قال اقتلوهم، وهذا أبلغ. وعليه فهذا الحديث لا تحل لأحد بعدي، هل نقول إنه مقيد أو نقول إنه إنما ذكرناه من هذه الصورة التي دلت عليها الآية لم يدخل الحديث أصلا؟ الجواب الثاني، لأن الذين يقاتلون ليدخلوا الحرم أو يقاتلون لدفاع من قدم وقاتل لم يستحلوا مكة، فالمكة عندهم محترمة، لكن يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم إن كانوا المقاتلين جاءوا من الخارج، أو يقاتلون ليتمكنوا من حقهم في دخول مكة. والفرق بين هذا وهذا ظاهر. أي أن يقول عليه صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من النهار. سبق أن طلوع الشمس إلى أصدار لا يقتلى خلاها ولا يضرب شجرة ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعنى. هذه أربعة أشياء: لا يقتلى خلاها من حشيش، فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولو لبهائمه ولو ليبيعه ويقتات به. فإن قال قائل: وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها أو لا؟ فالجواب يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بنجم ولم ترعى، وتعرفون أن الرعاة رخص لهم في ترك النبي في منه وتأجيل الغنم، ولا يمكن أن تكرم أعطاه الإبل أو الغنم. فهذا جائز بالإجماع. رعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. ثاني يقول ولا يعضد شجرها، لا يعضد يعني يقطع، والشجر ما له ساق قائم كشجر شجر الطلح والعوشب وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يقطع. لو فرض أن هذه الشجرة على قدر ولها غصن متدن يؤذي المار، فهل يجوز قطعه؟ لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ فالجواب لا نجيز هذا، يعني لو صال على الإنسان الضبر، الضبر حلال وهو محرم أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقولون إنها صائمة؟ الجواب لأنها ليست بصائمة. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآلم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عليه، يجوز أن يدفع بقطرها ولا لا؟ يجوز. إذن هذه ليست صائمة. لكن ماذا يسأل؟ هل يبقي هذا الغصن يؤذي المسلمين؟ نقول لا يبقي، ينويه لن، يعني يحرفهم إلى جهة أخرى. فما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك إذا طالب الجار أن تلويه حتى لا تأذبه. طيب ولا ينفر صيدها أي يطرق، وليس مقيدا لما قال عكرمة رحمه الله أن تطرده عن الظل يجز مكانه، ما شاء لا تنفر، سواء كان الصيد مستغلا بدل شجرة أو كان على غصن مغرب أو كان على أي شيء، لا تنقذ أي تقول ورمه جائز ولا غير جائز؟ ليس بجائز. إذا كان تنفيره حراما فكيف فيما في قتل؟ طيب لو نفرته ثم بطيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن، لأن يعني كانت السبب. لولا تنفيرك لبقي في مكان، فأنت السبب وإحالة الضمان على ما اصطدم به غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في الدريش، أنا جهد الدريش نسيت مش نقول لا النافع أيضا نسيت. نعم طالب إيش الطالب نوعا ما لسال الطالب، لكن فوجئ لو أن هذه الحمامة وقعت في الفوج، هل لك أن تنفرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب باب الفوج هل تنفرها؟ الجواب نعم، لأن البيت بيت، وإبقاؤك إياها إكرام لها منك. فإذا كنت محتاجا إلى أغلاق الفرجة فلا حرج أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لا تطيل فهو أولى. فيقول صيدها، ما هو الصيد؟ كل حيوان كمل، يعني كنت لهم في الأول حلال بني وزواحش أصلا. وقول لا نفر صيدها، إذا كان الصيد لك تنفره، صيدها أي صيد مكة الطيور التي تواردها في مكة لا تنقل. إذا كان الصيد لك تنفره؟ الجواب نعم، ونفره وأذبحه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمام من الحل أو أرنب أو غزال دخل بها من الحل. فهمون له أن يذبحها ويأكلها. وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانوا يبيعون الصيد في جوف مكة، لكنهم يحلون به من الحل، لأنك لما أخذته من الحل ملكت، صار ملك وليس صيدا صيدا. وقال بعض الفقهاء رحمه الله: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله سبحان الله، اطلقوا وضيعوا المحل. إذا قدرنا أنها غزال تساوي 500 ريال اطلقوها، إذا عثمان وإذا كان عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضعفنا. طيب دخل أتى بحمام معه من القصيم إلى أقارب له في مكة في القفص 20 حمام. لما وصل حدود مكة حدود الحرم على رأيها وقرأ الله فقهاء رحمه الله يقولون افتح القفص وخلها تبيع، وإن أحد أخذها فطالب بها الحمام. لكن هذا قول كما ترون ضعيف، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع والخامس: لا يقتل خلاف ولا نضرب شرب ولا نقتل صيده ولا تلتقطه لقطتها إلا لمعهد، أي منشئ. يعني لو وجدت في مكة لقط دراهم 1000 ريال لا تأخذ إلا إذا أردت أن تعرفها. مكنت قال الفقهاء سنة، تعرفها سنة. وقال الآخرون تعرفها مدى الدهر حتى بعد موت الفوز يعني يعرفون. أيهما أصح؟ الثاني لا شك، لأن تعريفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيرها، تكون مكة رائعة سنة، وهذا من احترام ما في مكة. طيب أخذت الألف، قلنا عندكم ما تبدأ احفظ في كيس وعرفهم من الداخل. أنا أعرفه في مكان وجودي في مكة، يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. نقول إذا كان فيه مشقة شديدة فجوابها أن تترك. فإذا تركته أنت وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود صاحبه إليه وإليه. وهذا ممكن لما كانت مكة صغيرة ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبق الجيب ليسر، نعم، هل أترك هذه الأمر أبنيه واحد يترك والثاني يترك حتى يجد صاحبه؟ نعم لا. اليوم إبقاء اللقطات في الأرض يعني ضياعها على صاحبه، فأنا أقول لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرام عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأموال الضائعة، فخذها أنت وأعطه إياها وتسمع. لو قال قائل إذا لم يوجد هيئة تقبل، هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محنط واجتهاد. قد يقول القائل نعم أخذك إياها وتصدقك بها خير من إبقائها حتى تأخذها السباع، وقد يقال أبقيها وليس مسؤولا. قال إلى إمام، قال عباس يا رسول الله إن لم يقلب فإنه لصارتنا وقبولنا. هذا مستثنى من قوله لا يقتل أخلاقه، لأن الإذخر من هذا النوع حشيش، حشيش وعبارة عن شجرة كلها عندها لينة وإذا يابست صارت من أحسن ما يكون الوقود، تشتعل بالنار بسرعة، والنار بها في الوقت ليس كوقتنا هذا. وقتنا هذا ما عليك إلا أن تفرق الزناب تشتعل النار، لكنها صعب جدا. متى يجدون الزن؟ متى يطلقون؟ متى تعلو النار؟ فكانوا يستعملون الإذخر. والصاغة هم جمع صاغ صوار، وفي لفظ لقينهم يعني الحدادين. ولا مانع أن يكون يستعملوا الصوار والحدادين، لكن قوله قبول. نعم يصابنا وقبول، كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحم، ثم يصف عليه اللبن، ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر ويضرب عليه الكل من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في القبر، فيستعملونه في القبور. كأن العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاجها الأحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل، إلا الإدخل مستثنى من قوله لا يقتل خلاف. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإدخل. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينهي المستثني إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنساء الثلاث أنتن طوارئ، هكذا أنتن طوارئ، فقال له ابنه يا أبي إلا أمي، قالت إلا أمك علشان نعم تطلق ولا ما تطلق؟ لا، القول بأنه لا بد أن يتلسثنا قبل تمام المستثمن تطلق، ما ينفع الاستثناء. وعلى قول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تطلق لأنه استثناها، والكلام لم ينفصل من بعد. وعليه فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله ولا ينفر صعيدها وقوله إلا الإذخر بينها جمل، لكن الكلام واحد. وهذا ينفع في كل الاستثناءات. لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فيتنين، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرون أنه لا بد من نيته قبل أن يستثنى منه، لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصل. فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه ولا اختصاره به ما دام الكلام واحد. ويدلك لهذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف من محبة للقتال أقسم أن يطوف على 90 امرأة 90 امرأة كل واحدة ترد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما في قلبه من القوة والعزم. فجامع 90 امرأة 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان. سبحان الله خلاق العليم يريك عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألي على الله، اجعل الأمر منوطا بمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحل. اقلب الشريط من فضلك.